من هم الأرحام؟ الرحم دي يعني أنت، أمك، أبوك، أختك، أخوك. صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. أخ مقطع أخته ليه؟ طب الأخت مقطع أخوها ليه؟ طب الأخ مقطع أخوه ليه؟ طب الابن مقطع أبوه ليه؟ طب مقطع أمه ليه؟ ملوش قرايب، ملوش عدوين، الأقارب عقارب. واحد بقى عنده قطيعة رحم يبقى عنده جهل بالدين، يبقى عنده هوى متبع، يبقى عنده شح مطاع، يبقى عنده إعجابه بنفسه. ياللي بتعصي جوزك على أمه، ياللي بتسمع كلام مراتك ومقطع إخواتك، ياللي منع مراتك تزور أهلها. الكلمة التي تؤذي بلاش منها. ساعات الواحد يطلق زوجته بعد كده يقوم واخد الأولاد وقاطعهم من أمهم كمان. وربما يموت القريب ولا يدري قريبه به. عمرك ما تلاقي واحد قاطع لرحمه إلا وفي هذه الصفات. أنت قاطع، بس إزاي أنت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ لو نفدت من الميزان ونفدت من كل دوت هتيجي عند الصراط هتلاقي الرحم وقفلها. لا يدخل الجنة قاطع. سل هذا يا رب، فيما قطعني؟ ليه قطعنا؟ يعلم كل هذا، كل هذا، ويصر على قطيعة الرحم. فين عقلك؟ انت اتصل رحمك لان ده امر من اوامر ربنا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ لماذا نصل أرحامنا؟ أقسم الله عز وجل أنه من وصل رحمه وصله الله. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي بس الرحم بيغرم حاجتين، المال والوقت. لما لا ينفق على أقاربه؟ أنفق من عمره فربنا يكافئه برضه دينه بركة في العمر، وأنفق من ماله فكافأه الله عز وجل فبارك له في ماله. أكتر طاعة تاخد الأجر بتاعها والثواب بتاعها والثمرة بتاعتها عاجلا في ساعتها صلة الرحم. صلتنا للرحم تقربنا أكثر من الله عز وجل. ليه تضيع الثواب ده؟ لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب من أسباب دخولنا الجنة. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في أسباب رفع الأعمال إلى الله. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في بسط الرزق. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في طول العمر. سبحان الله. يا دعوة حقٍ